الصدر يحنك عن الضيق وتضيق، إلى متى ذا الحزن يا صدر قلي؟ يا صدر يا الدنيا حظوظ وتوافيك، وانا من الثنتين ذي ما حصل لي مكان عود بي على طير يلي. ماني بشاكي ضيقتي للمخاليك، اخاف احد يدري بكثري وقلي. ودام الرجال اسرارهم في الصناديق، ماني بشاكي لو اموت بمحلي.